فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبلغ الأكمى والأرصي بإذني. ومن هذا قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين هنا هل خالق مع الله؟ المراد تبارك الله الخالقين المقدرين المصورين لا المخترعين المنشئين. تبارك الله أحسن الخالقين أحسن الخالقين. ولذا يقول الشاعر يمدح الشخص الذي يقدر الشعور والفدوى، ولا أنت تخلق ثم تفري وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يقول أنت تقدر وتصور وتنفذ وغيرك ما ينفذ. مثل المهندس الآن لما يجعل مخطط الآن مخطط لبيت عمارة، هذا إيش؟ هذا كله تقدير تصوير، التنفيذ بعد ذلك، قد ينفذ وقد لا ينفذ، أليس كذلك؟ هذا تقدير تصوير. نعم. يعني صور تصوير التقدير وهذا بعد الأول. هذا نعم هذا فيه شدة يعني الوعيد المصورين. هذا حديث قدسي حديث قدسي. نعم. أحسن عليكم. قول الناس مثلا خلق وظائف أو خلق فرص عمل بمعنى إيجادها على المعنى الجائز؟ إيجاد يعني كله يرجع للمعنى الأول التصوير. هم ما يجدون شيء، ها ما يخترعون أشياء، أليس كذلك؟ كله يرجع للمعنى الأول. وهو على كل شيء وكيل أي حافظ شهيد. الله أعلم. الله خالق كل شيء. يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه الله خالق كل شيء أي موجد كل شيء من العدم، والخلق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله تعالى فهو الخالق. يقول الله تعالى مخبرا عن نفسه الله خالق كل شيء أي موجد كل شيء من العدم، والخلق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله تعالى فهو الخالق ولا خالق معه. ومن زعم بأن ثمة خالقا معه فقد أشرك بربوبيته تعالى. نعم. عشان شوف الوضع في كلمة عد والخلق من إيش؟ الله خالق كل شيء أي موجد كل شيء من العدم. نعم. والخلق بهذا المعنى لا يطلق إلا على الله تعالى فهو الخالق ولا خالق معه. نعم يعني موجد، يعني موجد من العدم. هذا ليس له شريك في هذا. والسحرة الذين يموهون على الناس ويقلبون ما يجدون شيئا. ولهذا تقول أن الساحر يقلب الإنسان حمارا والحمار إنسانا والذهب والحجر ذهب. هذا كله باب التمويه، باب إيش؟ التمويه. سحروا أعين الناس، يسحروا أعين الناس، وإلا ما يستطيع يقلب الذهب الحجر ذهب. ما استعاد لا اقتراه إلا الله. ولهذا السحرة لما رأوا الآية التي آية العصر الجامعة موسى سجدوا له في الحال عرفنا. وقبل قليل يقول لفرعون أئنا لنا الأجر كنا نحن الغالبين، لنا أجر عندك إذا غلبنا؟ قال نعم وإنكم إذا من المقربين. فلما ألقوا وألقى موسى عصاه وابتلعت جميع، عرفوا أن هذا ليس من البشر، ليس مثل البشر، سجدوا بالله في الحال. وقالوا لفرعون لما تهددهم قالوا اقضي ما أنت قاض إنما تقضي الحتم، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر. في الحال. نعم. أحسن الله عليكم. ومن زعم بأن ثمة خالقا معه فقد أشرك بربوبيته تعالى. نعم. وهو على كل شيء وكيل أي حافظ شهيد. وقال السعدي وكيل أي عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة، فإن ذلك من تمام الوكالة.